أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها السادة المشاهدون والسيدات المشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. ما زلنا ولله الحمد نرتع في ظلال قول إمامنا ابن الجزري في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، حينما قال في باب التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا. وكنا ولله الحمد في الحلقات الماضيات قد بينا ما هو التجويد، وبينا حكمه، وبينا أن هناك تقسيمات من حيث مخارج الحروف وصفات الحروف، متى يأثم القارئ إن تركها أو غيرها. وفرقنا بين مقام التلقي والمشافهة الذي يجب أن يكون خاليا تماما من أي تغيير أو تبديل أو تساهل في نطق الحروف القرآنية، وبين المقامات الأخرى من تحسين التلاوة أو التلاوة المعتادة بين الناس، فهذا ممكن أن يتساهل فيه في يعني الصفات التي لا تخرج الحرف عن حيزه، وإنما هي صفات تزيينية تحسينية، على أن لا يكون ذلك في مقام التلقي والمشافهة. وبينا اللحنين، يعني النوعي الخطأ اللذين يمكن أن يقع فيهما قارئ القرآن من لحن جلي ولحن خفي. ووصلنا ولله الحمد بعد ذلك إلى الكلام على كيفية وصول القرآن إلينا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة القرآن مكتوبا وبلغهم إياه منطوقا، وسرنا في بيان ذلك في حلقتين ولله الحمد. ووقفنا عند قوله: وهكذا منه، من الله عز وجل، إلينا وصل، لأنه أي التجويد به الإله أنزل يعني القرآن، وهكذا منه يعني من لدن نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وصلا. فالحمد لله على هذه النعمة. وكنا قد وقفنا في آخر الحلقة الماضية عند لوحة فيها شيوخي الذين شرفني الله عز وجل بالقراءة عليهم، وهم شموس القراء وشيوخ الإقراء في بلاد الشام وفي بلاد مصر، وأريتكم صورهم وأريكم إياها الآن مرة ثانية حتى تسعدوا برؤية هؤلاء الأقمار الذين أمضوا أعمارهم في تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل. كل شيوخ الستة الذين قرأت عليهم أمضوا أعمارهم كلها من أول أعمارهم إلى آخره في التعلم والتعليم، ولا شيء غير التعلم والتعليم. فرحمهم الله تعالى أجمعين وجزاهم الله تعالى عني خيرا. ولئن كنت أعلمكم شيئا من أحكام تلاوة القرآن فإنما من معينهم أغرف، وإنما مما علموني أعلمكم. فترحموا عليهم وادعوا الله عز وجل لهم بالمقام العالي في الفردوس الأعلى من الجنة. وها هي اللوحة التي تظهر أسماءهم وتظهر صورهم رحمهم الله أمامكم. شيخي الأول الذي على اليمين الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله، قلت في الحلقة الماضية وأعيد، هو شيخي الأول في القراءة، أتيت إليه صغيرا وهو آخرهم وفاة، توفي في السنة الماضية في سنة 1430 هجري في 16 من شعبان، وقد صحبته 42 عاما ولله الحمد، رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عني كل خير. وشيخ الثاني الذي على اليمين الشيخ محمد سكر رحمه الله، هذا العالم الجليل الذي أيضا أمضى عمره في تعلم وتعليم القرآن لله، كان يعلم في المسجد ويعلم في بيته ويعلم في دكانه، لأنه كان تاجرا قد جمع الله له بين التجارة والعلم، وكل هؤلاء الأشياخ الذين ترون صورهم لم يتقاضى واحد منهم قرشا واحدا من طالب من الطلاب أبدا أبدا أبدا، وإنما تعلموا لله وعلموا لله، وكفاهم الله مؤونة الحياة من مصادر أخرى. شيخنا الشيخ محمد سكر كما أسلفت كان تاجرا وكان عالما، وكنت أقرأ عليه في المسجد وأقرأ عليه في بيته وأقرأ عليه في دكانه رحمه الله تعالى وجزاه الله عني كل خير. قرأت عليه رواية حفص عن عاصم ختمة كاملة وأجازني بها. الشيخ الثالث الذي على اليمين هو أستاذي وشيخي ومربي وصاحب الفضل الكبير علي سيدي الشيخ عبد العزيز عيون السود أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص رحمة الله تعالى عليه، صحبته في السنوات الثلاث الأخيرة من عمره رحمه الله، وقلت لكم بأنه لم يعمر، توفي عن 63 سنة عن مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول شيوخي وفاة رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عني كل خير. بعده سيدي الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري القاهري الأزهري رحمه الله، الذي قرأت عليه في بيته خلف المسجد الأزهر في القاهرة في حارة اسمها درب الأتراك رحمة الله تعالى عليه. كان عالما وكان تقيا وكان ورعا وكان لا يغتاب أحدا، وكان مجلسه عامرا بإما التعلم وإما التعليم، وكان لطيف المعشر، وكان شفوقا علي وعلى غيري من الطلبة الذين كانوا يقرؤون عليه رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عني كل خير. قرأت عليه القراءة العشر الكبرى من طريق طيبة النشر ولله الحمد. بعده سيدي الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي المصري من بلدة سمنود، يعني لا أبالغ إذا قلت هو أعلم أهل مصر بالقراءات في عصره من بعد الشيخ الضباع، يعني من بعد الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية، لا أعلم أحدا كان بعلمي الشيخ إبراهيم علي شحاتة، ويكفيه شهادة الشيخ الزيات فيه. الشيخ الزيات رحمه الله الشيخ الذي ترون صورته قبل الشيخ السمنودي قال لي بالحرف الواحد ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب، هذه شهادة الشيخ الزيات في الشيخ السمنودي، قال لي ده الشيخ السمنودي كان يفضل يذاكر لحد ما يسقط هو والكتاب، يعني إلى أن يغلبه النعاس فيسقط هو والكتاب من شدة الإعياء والتعب. بهذه الهمة العالية صاروا أئمة، ما صاروا أئمة من فراغ. وشيخنا الشيخ إبراهيم علي شحاتة السمنودي بارك الله في مؤلفاته النثرية والشعرية، فكم من منظومة له وكم من قصيدة في التجويد والقراءات والوقف والابتداء، فجزاه الله خيرا. ومن الأبيات المشهورة التي نظمها قوله رحمه الله أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هذا من نظمه ومن الأبيات المشهورة التي شاعت بين طلاب علم القرآن. سادسهم والذي صورته على اليسار سيدي الشيخ عامر السيد عثمان وكيل مفتش عموم المقارئ، ثم بعد ذلك صار شيخ عموم المقارئ المصرية، وكان هو المراقب على مصحف مجمع الملك فهد في طبعته الأولى في المدينة المنورة، وأكرمه الله عز وجل بعد حياة حافلة بتعلم وتعليم كتاب الله بأن ختم الله له في المدينة المنورة وقبضه الله فيها ودفن في البقيع، فهنيئا له على هذا الجوار. نسأل الله عز وجل حسن الختام لنا أجمعين، ونسأل الله أن يلحقنا بهؤلاء السادة عند انتهاء آجالنا، وأن يلحقنا في زمرتهم وإن كنا لسنا منهم، أين نحن منهم؟ شيخنا الشيخ محي الدين الكردي يعني توفي عن 100 عام، وكنت قد سألته متى بدأ بتعليم كتاب الله، فكان يماطلني في الجواب ويضيع الموضوع، وأنا أصر عليه إلى أن قال لي إنه بدأ بالتعليم وعمره 25 عاما، وتوفاه الله عمره 100، وكان تقريبا قد قطع الإقراء قبل موته بسنتين لسبب يعني الضعف والكبر، لكن قبلها كان يقرأ، يعني بقي أكثر من 70 عاما يعلم كتاب الله. بقي أكثر من 70 عاما يعلم كتاب الله عز وجل لله. هؤلاء هم الشيوخ الذين نفتقد أمثالهم في هذه الأيام. فلذلك يا إخواني يا طلاب العلم، شدوا همتكم وارفعوا من عزيمتكم وتعلموا ما لم تتعلموه، ولا تقنعوا بما تصلون إليه، فما للترقي انتهاء كما يقول الشاعر. زيدوا فيما تعلمون، وكلما تعلمتم شيئا تعلموا غيره حتى تكونوا كهؤلاء الأئمة الأعلام، وافتحوا لأنفسكم باب التعليم عندما تصلون إلى أهلية التعليم، عندما يشهد لكم أشياخكم أو أحد شيوخكم أنكم مجازون ويقول لك أجزت، لكن إجازة صحيحة مو إجازة أي كلام الذي نسمع عنه في هذه الأيام والعياذ بالله. وهذا الموضوع لن يترك سدى. نحن إن شاء الله بمعية إخواننا الغيورين من أهل القرآن وعلى رأسهم فضيلة شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي حفظه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، نفكر في وضع آلية تضبط الفوضى التي نراها في الفترة الأخيرة في موضوع الإجازات القرآنية، حتى يبقى للإجازة القرآنية قدرها وهيبتها، وحتى لا يكون للدخلاء مكان، وكل من يأتي إلى هذه الساحة فقد خاطر بنفسه خطرا عظيما، لأن ساحة القرآن العظيم ساحة محمية ليست من قبلي ولا من قبل غيري، بل محمية من قبل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي يحفظ كتابه. وأنا أستغرب والله ممن يسعى لأخذ الإجازة من هنا ومن هناك، يعني إجازة كما يقولون أي كلام، لا هو متقن ولا يقرأ ختمة كاملة، وإن قرأها يقرأ بدون ما يشرح له الأستاذ شيئا. بالله عليك ماذا ستفعل بهذه الإجازة يا أيها الإنسان؟ ماذا ستفعل بها؟ هل ستعلم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنت لم تتعلم حتى تعلم، ولو كان لديك القدرة على الإقراء لما سعيت بالطرق الملتوية إلى الحصول على إجازة من هنا ومن هناك ممن يتساهل هداهم الله عز وجل في هذه الأيام. بعض الناس للأسف يتساهلون في إعطاء الإجازة ولا يراقبون الله عز وجل، فهذا خطر عليهم، خطر عليهم، وخطر على من يأخذ عنهم هذه الإجازات التي هي إجازات زور. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الإجازة الحقة هي التي يقرأ فيها الطالب على أستاذه القرآن العظيم من أوله إلى آخره كلمة كلمة وحرفا حرفا متقنا من أول الختمة إلى آخرها، وأثناء الختمة أستاذه يسأله: كيف تقف على هذه الكلمة؟ كيف تبدأ بهذه الكلمة؟ ما الشاهد من الجزرية في هذه الكلمة؟ بل لما يمر على الحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد يسأله عنها، لما يمر على ألف لام ميم صاد يسأله عنها، لما يمر على ما لك لا تأمن على يوسف يسألها عن رومها وعن إشمامها، لما يمر على الذكرين أو الله حرم أو أنا وقد عصيت يسأله عنها وعن كيفية نطقها والأوجه الجائزة فيها، لما يصل إلى فرق فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء يسأله عنها، ولما فخمت ولما رققت ولما جاز فيها الوجهان، وهكذا. لابد من أن تكون هناك شعور لدى الأستاذ أن هذا الطالب يجيد عرض المعلومات ويجيد توصيل المعلومات، وإلا ما فائدة الإجازة؟ كيف يقول له أجزتك أن تقرأ وتقرئ؟ تقرئ يعني تقرئ غيرك، هو ليس لديه القدرة على إقراء الغير لأنه هو ليس متقن ولا يعرف التعريفات. لو سألته ما تعرف الإخفاء يسكت، لو سألته ما هو الهمس يسكت، بيقول لك فحثه شخص سكت. قل له أنا لا أسألك عن حروف الهمس، أسألك عن تعريفه. وهكذا تجد عبارة عن يعني نثرات من العلم من هنا ومن هناك، ولا يوجد معرفة نظرية بأحكام التجويد، فكيف يجاز مثل هذا؟ فأنصح الذين يتساهلون في هذا الموضوع أن يتقوا الله، وهم في هذا يبارزون الله عز وجل، والله لن يتركهم ولن يترك طلاب سوء يأخذون عنهم إجازات زور والعياذ بالله تعالى. الإجازة الحقة هي التي يراقب الطالب فيها الله عز وجل ويتعلم فيها القرآن كلمة كلمة وحكما حكما، ثم بعد ذلك يقول له أستاذه بملء الفم أجزتك أن تقرأ وتقرئ، يقولها الأستاذ وهو مرتاح حتى يدخل في سلسلة الأداء التي أعلاها رب العالمين كما سنرى بعد قليل على اللوحة. فلنتقي الله جميعا في التعلم، ولنتقي الله جميعا في التعليم. وطالما موضوع انفتح وانفتح، أتكلم على شيء شاع للأسف في الفترة الأخيرة بين طلاب العلم، وهو لما تجد المبتدئين الصغار يسألون من أعلى الناس إسنادا، وأريد أن أذهب إلى فلان لأنه أعلى الناس إسنادا. لك يا ابني يا ابني، أنت عمرك 16 ولا 17 ولا 20 سنة، ما زلت صغيرا لا تعرف شيئا. هذا الذي تقول عنه إنه أعلى الناس إسنادا هو في 90 من عمره، واحد في 90 من عمره ماذا يشرح لك؟ هل عنده القدرة الصحية على أن يشرح لك كل حكم وأن يستمع منك المنظومة ويقول لك الإدغام كذا والتفشي كذا والهمس كذا والروم تأمننا كذا وإشمامها كذا وأوجه بين السورتين كذا؟ ما لديه القدرة، هو قد أدى الفرض والسنة. هو نعم أعلى الناس إسنادا أو من أعلى الناس إسنادا، لكن ليس لأمثالك، أنت مبتدئ. أن تذهب إلى من يجيد شرح الأحكام لك، من ما زال قادرا على شرح الأحكام لك هو الذي سوف يفيدك. فعندما تبني نفسك علميا وتصير عارفا بأحكام القرآن كبيرها وصغيرها دقها وجلها وتجاز، عندئذ تقول أريد أن أذهب لأقرأ على فلان لأنه أعلى إسنادا، لأنك في تلك المرحلة سوف تسرد القرآن عليه سردا. وبالنسبة لشرح الأحكام أنت قد تلقيتها وتعرفها. أما إنسان ما يعرف شيئا ويذهب يقول أريد أن أقرأ على فلان لأنه، ويرحل من بلد إلى بلد، حركات للأسف يعني ما منها إلا الهوى، هي أشياء ما القصد منها الله. لو كان قصدهم الله لسعوا إلى من يعلمهم ويفيدهم ويبنيهم علميا، لكن هو يريد أن يجلس بعد ذلك ويتشدق ويقول أنا شيخ فلان أعلى الناس إسنادا. طيب وبعدين؟ اتفضل علم، اتفضل أقرأ، ما عنده القدرة. ولو أقرأ سوف يخرج لنا طلابا ضعفاء مثله بل أضعف منه، لأن الضعيف لا يخرج إلا ضعيفا. فليتق الله المبتدئون من طلاب القرآن، وليذهبوا إلى من يجيد التعليم وإلى من زال ما زال يعني في عمره قويا قادرا على شرح الأحكام، وليتقنوا القرآن على يديه. فإذا انتهوا من هذه المرحلة وأجيزوا، عند ذلك يذهبون ويقولون أقرأ على فلان أو على فلان من أصحاب الأسانيد العالية. لا يكون هذا همهم في الأول. كان للإمام أحمد بن حنبل صديق، فقال الإمام أحمد لصديقه لماذا لا تحضر درس الشافعي؟ فقال صديقه إنني أقرأ الحديث على فلان من أجل علو سنده. فقال له الإمام أحمد إن فاتك الحديث بعلو أتاك بنزول، وإن فاتك الشافعي فلن يعوض. إن فاتك الحديث بعلو أتاك بنزول، وإن فاتك الشافعي فلن يعوض. انظروا إلى أهل الفهم، انظروا إلى أهل العقل كيف يقدرون الأمور. هذه شهادة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الإمام الشافعي. ومعنى العلو ومعنى النزول، العلو في السند قلة الوسائط، والنزول في السند كثرة الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف، وكذا في القرآن الكريم. قلة الوسائط، كلما قلت الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقال سند عالي، وكلما كثرت الوسائط يقال هذا سند نازل. لكني أعود فأقول هذا يسعى إليه بعد الإتقان. وبعد الفاصل أريكم أحد أسانيد القرآن المعاصرة، فانتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. نرى الآن إن شاء الله تعالى أحد الأسانيد المتصلة للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. وهناك يعني المشايخ كلهم طبعا لهم أسانيد رضي الله عنهم، لكني اخترت لكم أحد الأسانيد وهو كما كنا نتكلم قبل الفاصل أعلاها بمعنى أقلها وسائط، وهو سند أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى. نرى الآن على اللوحة أحد الأسانيد المتصلة للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. معنى من طريق الشاطبية يعني من طريق منظومة الشاطبية التي حوت القراءة السبع، ومن جملة ما حوت رواية حفص عن الإمام عاصم وسيأتي ذكر هذين الإمامين ضمن السلسلة الآتية. نحن ما زلنا أذكركم، نحن ما زلنا في ظلال قول ابن الجزري الذي ترونه أمامكم: وهكذا منه إلينا وصلا. وهكذا منه أي من الله عز وجل، إلينا وصل أي القرآن الكريم وصل مجودا ولله الحمد. نعم، هذا اسم أخيكم الصغير أيمن. تلقيت القرآن العظيم من جملة ما تلقيت على أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، وهو رقمه 28، يعني بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإسناد 28 واسطة، أولها شيخي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، ثم شيخه الشيخ محمد سليم الرفاعي الحلواني الدمشقي، ثم شيخه ووالده الشيخ أحمد الرفاعي الحلواني الدمشقي الذي رحل إلى مكة المكرمة وأخذ القراءة عن شيخه أحمد بن رمضان المرزوقي شيخ القراء في مكة المكرمة، وهو أخذ القرآن عن شيخه إبراهيم بن بدوي بن أحمد العبيدي شيخ القراء في الديار المصرية رحمه الله، وكان إماما كبيرا، هو تقريبا هو مجمع الأسانيد. وقرأ إبراهيم العبيدي على شيخه عبد الرحمن ابن حسن الأجهوري المصري رحمه الله تعالى، وهو على شيخه أحمد ابن رجب البقري المصري الأزهري. كل هؤلاء أزهريون، كل الأسماء التي ترونها أمامكم مصريون وأزهريون، فجزاهم الله عن القرآن وأهله خير الجزاء. وهو قرأ على شيخه الشيخ محمد ابن قاسم البقري المصري الأزهري رحمه الله، وهو على شيخه عبد الرحمن ابن شحاذة اليمني المصري رحمه الله تعالى، وهو عن شيخه علي ابن محمد ابن غانم المقدسي رحمه الله، وهو على شيخه محمد ابن إبراهيم السمديسي، وهو على شيخه أحمد ابن أسد الأميوطي رحمه الله، وهو على شيخ الكل وإمام القراء بلا نزاع سيدي الشيخ محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو أعظم قارئ ظهر في التاريخ الإسلامي بلا منازع رحمه الله، يعني منزلته عند القراء بمنزلة الإمام البخاري عند المحدثين، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. وهو صاحب المنظومة التي نحن بصدد شرحها، منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمها. وابن الجزري من جملة ما قرأ على شيوخ كثر، منهم شيخه عبد الرحمن بن أحمد البغدادي رحمه الله، وقرأ البغدادي على محمد بن أحمد الصائغ المصري رحمه الله، وهو على شيخه علي ابن شجاع العباسي رحمه الله، وهو على شيخه إمام الكل القاسم ابن فيره الشاطبي ولي الله تعالى رحمه الله تعالى. الإمام الشاطبي صاحب المنظومة الشاطبية، القصيدة الشاطبية في القراءات السبع التي نظمها في 1173 بيتا من البحر الطويل من بالقافية اللامية، أولها بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا، 1173 بيتا، ولا يجمع القراءة السبع أحد إلا ويحفظ هذه القصيدة رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. الإمام الشاطبي أصله من شاطبة، وشاطبة في الأندلس، يعني الآن هي في إسبانيا، وقد زرت هذه البلدة الآن، وللأسف لم أجد فيها من بقايا المسلمين شيء. اسمها الحالي خاطبة، يقولون لها باللهجة المحلية خاطبة بالخاء، نعم، وفي اللغة الرسمية شاطبة، نعم. هو بعد ذلك هاجر من شاطبة وهاجر إلى مصر وعاش في مصر وتوفي ودفن في القاهرة رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير. قرأ الإمام الشاطبي على شيخه علي ابن محمد ابن هذيل الأندلسي، وهو على شيخه العلامة الجليل أبي داود سليمان ابن نجاح صاحب مختصر التبيين لهجاء التنزيل في علم رسم المصاحف، وهو على شيخه المحقق العظيم وصاحب التأليف العظيمة أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني صاحب كتاب التيسير في القراءة السبع وكتاب جامع البيان في القراءة السبع وكتاب التعريف بقراءة نافع وكتاب المفردات السبع، وكتاب المحكم في رسم في نقط المصاحف، وكتاب المقنع في رسم المصاحف، فجزاه الله عنا كل خير. الإمام الداني عالم محقق في علم القراءات وعلم رسم المصاحف وعلم الضبط وعلم عد الآي. وقرأ الداني من جملة ما قرأ على شيخه طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون الحلبي ثم المصري رحمه الله صاحب كتاب التذكرة في القراءة الثمان. وقرأ طاهر ابن غلبون على شيخه علي ابن محمد الهاشمي رحمه الله، وقرأ الهاشمي على أحمد بن سهل الأشناني، وقرأ الأشناني على شيخه عبيد ابن الصباح النهشلي، وقرأ عبيد على الإمام العظيم حفص ابن سليمان البزاز رحمه الله، وقرأ حفص على شيخه عاصم ابن أبي النجود. لما نقول برواية حفص عن عاصم نعني هذين الإمامين الفاضلين، حفص ابن سليمان البزار قرأ على شيخه عاصم ابن أبي النجود. ونلاحظ بأن عاصم له رقم 3، يعني بينه وبين رسول الله رجلين فقط، شيخه المباشر هو كما نرى عبد الله ابن حبيب السلمي، كنيته أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي رحمه الله. وقرأ السلمي على 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم وعلى رأسهم الإمام العظيم سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري، كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتب الوحي لأبي بكر الصديق، وكاتب الوحي لعثمان بن عفان، هذا الإمام العظيم. وقرأ سيدنا زيد بن ثابت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم عن أمين الوحي جبريل عليه السلام، وتلقى سيدنا جبريل القرآن العظيم عن رب العزة جل جلاله وعز نواله وتعالى جده وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. فالحمد لله على هذه النعمة، ونشكره سبحانه وتعالى على ما تفضل من هذه المنة العظيمة التي هي مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية. ليس هناك أمة غير أمة الإسلام تسند كتاب ربها إلى نبيها، فالحمد لله على هذه المنة. هذا الذي رأيتموه يا إخوتي سلسلة من ألوف السلاسل، سلسلة من ألوف السلاسل التي تلقى فيها أشياخنا المعاصرون عن أشياخهم عن أشياخهم عن أشياخهم طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، ليس برواية حفص فقط بل بالقراءة العشر كلها. فهذا من مزايا قرآننا، اللهم أدم علينا هذه النعمة. وهذا هو التواتر الذي نباهي به الأمم. ولولا دقة هؤلاء الأعلام الذين رأيتم صورهم ورأيتم أسماءهم، لولا دقتهم في التلقين لضاع القرآن العظيم لكثرة الألسنة التي تتناقله، لكن الله عز وجل سخرهم وهيأهم فألهمهم أن يستنبطوا من التلاوة النبوية ومن نطق العرب في عصر النبوة القواعد التي من خلالها استطاعوا أن ينقلوا لنا القرآن جيلا عن جيل، إلى أن وصل إلينا بعد 15 قرنا لم يتغير في كتاب الله عز وجل حرف واحد، بل حركة واحدة، الفتحة التي ننطقها فتحة نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا فتحة، والحرف الذي نفخمه اليوم فخمه رسول الله قبل 15 قرنا، والمد الذي نطوله اليوم طوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا. فيا لها من منة عظيمة ويا له من شرف عظيم. لذلك لا تلوموا القراء عندما يكونون دقيقين في التعليم، لأن قصدهم المحافظة على هيئة التلقي التي من خلالها وصلنا القرآن وإيصالها إلى الأجيال التالية بنفس الدقة، وإلا والعياذ بالله فقد يؤدي هذا إلى ضعف في الأداء وبعد عن النطق الصحيح، ولن يكون هذا أبدا. ثقوا لماذا أقول هذا؟ ثقة بوعد الله. ألم يقل الله عز وجل وإنا له لحافظون؟ فكل من يتساهل في تعلم أو تعليم القرآن ثقوا تماما بأن الذي سيبعده هو الله، لا أيمن السويد ولا شيخ عموم المقارئ المصرية ولا شيخ قراء الشام ولا شيخ قراء تركيا ولا أحد، الذي يبعده هو الله. كل من أنا دائما أقول في مجالس الخاصة، قول الساحة القرآنية ساحة محمية، أشبهها بحقل الألغام. لو قالوا هذه الأرض حقل الألغام، بالله عليكم هل يأتي الإنسان فيدوس هكذا ولا يدرس الموضوع 1000 مرة قبل أن يضع رجله؟ فكذلك الساحة القرآنية ساحة محمية، من أراد أن يدخل هذه الساحة فعليه أن يدخلها بالأدب الكامل وبالخوف الكامل وبالإتقان الكامل، لأنه دخل ساحة يحميها رب العالمين. يلي بده يجرب صوته، واللي بده يعمل يا ليلي يا عين، واللي بده يطرب ويجمع الناس، عليه بالإنشاد، عليه بالمدائح، عليه بالابتهالات، لكن تأتي إلى قرآننا وتخرب الأحكام وتطول المدود وتقصرها أحيانا وتهزهز المدود والغنن وهكذا، وما هذه إيش الحركات هذه؟ من يفعل هذا لن يدعه الله أبدا، والله لينتقمن الله منه في الدنيا قبل الآخرة. وكم وكم من حديث يخيف في هذا المجال، أرجئ الكلام في هذا الموضوع إلى الحلقة القادمة التي سنتكلم فيها إن شاء الله عن حكم قراءة القرآن الكريم بالأنغام والأحكام المستنبطة من علم الموسيقى، نسأل الله العافية لنا ولكم. هذا هو السند الذي أريتكم إياه، يا ريت ننتقل للوحة التي تلي ذلك. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم يا ربي لنقل كتابك. طبعا كلمة اصطفينا معناها انتقينا، ولاحظنا بمعيتكم منذ قليل أن القراء بعضهم من هذه البلد، وبعضهم من تلك البلد، وبعضهم من مصر، وبعضهم من الشام، وبعضهم من الأندلس، وبعضهم من العراق، وبعضهم من مكة. ما الذي جمع فلان إلى فلان؟ يد خفية هي إرادة الله عز وجل، هي التي اصطفت هؤلاء العباد ليكونوا خداما لكتابه وليكونوا حراسا على النص القرآني. اللهم اكتبنا في زمرتهم يا رب العالمين. ننتقل إلى اللوحة التالية. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى عندما يذكر هذا الإسناد يقول: هذا أعز سند في الدنيا رتبته بالاتفاق العليا، لمثله يرحل شاما ويمن، وقد أتانا سائغا بلا ثمن. ما شاء الله، كلام جميل وكلام راقي. للتوسع في الإجازات القرآنية كما نرى على اللوحة بالقراءات العشر كلها، يرجع إلى كتاب السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية. هذا الكتاب أودعت فيه أسانيد القراء العشر كلهم على شكل سلاسل من عصرنا الذي نحن فيه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت في تأليف هذا الكتاب 27 عاما، منذ أن أمسكت القلم لأبدأ به إلى أن وضعت القلم 27 عاما، لأنه عمل دقيق طويل شاق، لأنه يمر على القرون 15 الماضية ببلاد شتى وبأسماء كثيرة، وكل الأسماء التي فيه مضبوطة ومذكورة فيها سنة الولادة لذلك العلم إن عرفت، وسنة الوفاة كذلك إن عرفت. فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى هذا الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى قول إمامنا الجزري عن علم التجويد أو عن التجويد، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. حلية التلاوة، التلاوة هذه كلمة، زينة الأداء، الأداء كلمة، والقراءة، القراءة كلمة. ما الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة؟ نرى على اللوحة أن التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة. لما الإنسان يخصص لنفسه ورد يومي، ورد يومي ما يقول سأقرأ كل يوم جزءا من القرآن بحيث يختم كل شهر، هذه التلاوة تسمى، هذا الورد اليومي يسمى تلاوة، يقال تلا فلان القرآن. والمدارسة كذلك. المدارسة هي أن يعني يراجع الإنسان حفظه إما لوحده وإما مع صديق له وإما مع أستاذه وإما مع يعني أحد أحبابه، يراجع كل يوم قسطا من القرآن الكريم. فهذه هذا النوع من المراجعة يسميه العلماء مدارسة بوزن مفاعلة، لأنها تكون بين أكثر من طرف. وقد تكون المدارسة جماعية، قد تكون المدارسة بين عدد من الأشخاص. النوع الثاني كما نرى الذي هو الأداء. ما هو الأداء؟ الأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء. إذن يقال أدى فلان القرآن، يعني أخذه وتلقاه عن أستاذه فلان. فالأداء هو حال التلقي، التلاوة مطلقا كالأوراد والمدارسة. كلمة قراءة القرآن، قال وزينة الأداء والقراءة. قراءة القرآن ما هي؟ كلمة تطلق على كل من التلاوة والأداء. يعني إنسان عم يقرأ لوحده يقال تلا القرآن ويقال قرأ القرآن. إنسان يقرأ على أستاذه ليتلقى ويؤدي القرآن عنه يقال أدى القرآن ويقال قرأ القرآن. سرعات التلاوة، هذا بحث هام. القرآن العظيم أيها الإخوة نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سرعات، هي التحقيق، التدوير، الحدر. التحقيق هو كما نرى البطء في التلاوة من غير تمطيط، لأن الإنسان لما يبطئ التلاوة قد يبطئ جدا إلى أن يصل إلى مرحلة اسمها التمطيط، والتمطيط لا يجوز. يعني مثلا كما نسمع من الأطفال الصغار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تمطيط، هذا تمطيط لا يجوز. وإنما البطء الذي يجوز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحيث يعطي كل حرف حقه ومستحقه من المخرج والصفة ويعطي الحركات أزمنتها. التدوير هو القراءة المتوسطة كما نرى، هو التوسط في سرعة التلاوة، وأغلب الناس يعني يقرؤون كذلك. الحدر هو السرعة في التلاوة، والذي يخشى من القراءة بالسرعة هو دمج الحروف، لذلك قالوا في التعريف هو السرعة في التلاوة من غير دمج للحروف. الدمج هو إدخال الحروف بعضها في بعض، يعني لما يسرع الإنسان جدا قد ما نفهم عليه ماذا يقرأ، سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب، هذه الحروف دخلت في بعضها، فهذا دمج للحروف لا يجوز. إذن من قرأ بالبطء وهو التحقيق فليحذر من التمطيط، ومن قرأ بالحدر وهو السرعة في التلاوة فليحذر من إيه؟ من دمج الحروف. طبعا بالنسبة لما نسمع في الإذاعات لما كنا صغار وقبل أن يخرج التلفزيون وبعد ما ظهر التلفزيون، كان نسمع التلاوات البطيئة التي يعني هي بقراءة التحقيق. ثم بعد ذلك جاء الإمام الشيخ الحصري رحمة الله عليه، الشيخ محمود خليل الحصري، هو سيد من قرأ في العصر الحديث رحمه الله، جاء فأحيا القراءة بالتدوير وبدأ يقرأ بها، وسجلت له الإذاعة المصرية وغيرها من الإذاعات، وبدأنا نسمع التلاوة المتوسطة السرعة، وهي يعني تعين القارئ على فهم المعنى أكثر من التحقيق، لأن التحقيق أحيانا من كثرة ما يعني يطول القراء في مجالسهم قد يعني تتقطع المعاني ولا يفهم الجالسون المراد من المعنى من كثرة بطء القراءة. فجاء الإمام الحصري الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله فأحيا هذه السنة وهي القراءة بالتدوير، وتبعه بعد ذلك عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله والشيخ المنشاوي ومحمود علي البنا وغيرهم من الذين نسمع تلاوتهم بالتدوير. إذن هذا الذي أحببت أن أبينه من حيث السرعات. بقي في آخر اللوحة، نعود إلى اللوحة لو سمح عندنا، ويعم الثلاثة، من الثلاثة يعني التحقيق والتدوير والحدر، يعم الثلاثة مصطلح الترتيل. لماذا؟ لأنه أي الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته. يقال لا غنى ويقال لا غنى، تقال منونة وتقال من غير تنوين، وعدم التنوين أولى. ولا غنى لقارئ القرآن عن الترتيل مهما كانت سرعة قراءته. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بعض من صنف من المعاصرين في التجويد جعل مراتب القراءة أربعة، قال مراتب القراءة أربعة: تحقيق وتدوير وحذر وترتيل. سبحان الله، وجعل الترتيل مرتبة لوحدها، قال: وأفضلها، أي الأربعة، الترتيل، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يا أخي كيف هذا الكلام؟ من أين أتيتم به؟ الترتيل هو كما روى في بعض الآثار عن سيدنا علي، هو معرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولا غنى لقارئ القرآن عن أن يجود الحروف ويجيد الوقوف مهما كانت سرعة قراءته، إن أبطأ أو توسط أو أسرع لا غنى له عن أن يجيد الحروف وأن يبين الوقوف، يقف على الوقوف الصحيحة. فالترتيل وصف يعم الثلاثة وليس قسيما لها. قال إمامنا ابن الجزري الذي نحن بصدد شرح منظومته، قال في منظومة طيبة النشر في القراءة العشر: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. بالعربي يعني باللسان العربي. فقوله مرتلا حال، يعني حالة كونه مرتلا، فهذه اللفظة، هذه لفظة الحال تعم الحالات الثلاث: التحقيق والتدوير والحذر. إذن خلاصة الكلام: سرعة قراءة القرآن الكريم ثلاثة: بطء، توسط، سرعة، يعمها لفظ الترتيل الذي هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الوقت داهمنا، نقف عند هذه اللوحة ونأخذ فاصلا ثم نعود لنقرأ الصفحة التي علينا في هذه الحلقة من التلاوة المنهجية. بارككم ورحمة الله. قبل أن نشرع في التلاوة المنهجية التي علينا، أود أن أشكر الإخوة الذين يتواصلون مع البرنامج عن طريق إيميل البرنامج أو عن طريق موقع القناة، وأخبرهم بأن رسائلهم قد وصلت وستأخذ طريقها إن شاء الله، سنحاول أن نجيب عليها في الحلقات القادمة شيئا فشيئا بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن أبدأ التلاوة، ستكون من الصفحة 22، ستكون من الصفحة 22، يعني الصفحة الأولى من الجزء الثاني من القرآن العظيم في سورة البقرة، بدءا من الآية، سيقول السفهاء من الناس، الآية 42 بعد 100 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. هذه الصفحة ننبه فيها على بعض الكلمات التي مرت معنا. من جملة ذلك في الآية الأولى لما قرأنا قبل المشرق والمغرب، هذه لما نقف عليها كثير من إخواننا لما يقفون يقولون والمغرب ري، فبدلا من أن يكسروا الراء كسرا كاملا ينطقونها راء ممالة ري والمغرب، هذا لا يصح، علينا أن نقول والمغرب ريب بكسر الراء كسرا كاملا. طبعا نحن نسعد بتلقي اتصالاتكم من الآن فصاعدا من أحب أن يتصل ليعرض تلاوته. أيضا مر معنا في هذه الصفحة حروف قلقلة علينا أن ننتبه لها ألا تتأثر بما قبلها أو بما بعدها. من جملة ذلك قوله تعالى في الآية 142 قبلتهم قبلة الباء ساكنة قبلها مكسور بعدها مفتوح، فعلينا أن نخرج الباء ساكنة غير متأثرة بالكسرة قبلها، فلا نقول قبلتهم ولا متأثرة بالفتحة بعدها، فلا نقول قبلتهم، لا هذا ولا ذاك، بل يخرج كل حرف ومعه حقوقه قبلة قبلة. كذلك شطر المسجد الحرام، شطر الطاء ساكنة مقلقلة قبلها مفتوح بعدها مفتوح، أيضا لا نقول شطر المسجد الحرام، شطر صارت فعل ماضي، شطر يشطر، انتبهنا. أما الشطر بوزن فعل، شطر فعل بسكون الطاء هي الجهة التي تؤدي إلى المسجد الحرام. شطر شطر شا نفتح الفم عند الشين شا، أما الطاء فنباعد فقط مخرج الطاء ولا يبتعد الفكان شطر، ولما ننطق الراء نباعد بين الفكين شطر شطر، ولا نقول شطر، لا نجعل الفكين يبتعدان عند قلقلتنا لحرف الطاء. من الأشياء الهامة الآية الأخيرة التي قرأناها والمقطع الأخير منها ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعض الطلبة وبعض بل أئمة المساجد للأسف يقفون أحيانا هنا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يقف ثم يبدأ إنك إذا لمن الظالمين، كيف هذا يا أخي؟ كيف تقطع المعنى هذا عنه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم من الظالمين؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، هذه حالة افتراضية من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وحقيقة هو الأمة، بمعنى قد أرسلت إليكم الهدى فمن ترك العلم والهدى الذي أرسلت إليه واتبع الهوى فهو من الظالمين، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، كلها مع بعض، لو تعب الإنسان لو ضاق نفسه يقف ويربط الكلام بعضه ببعض ثم يعود فينطق الكلام موصولا ببعضه. أرجو الانتباه إلى ذلك. لذلك في عدد من المصاحف كانوا يضعون على كلمة العلم لا، يعني بمعنى لا تقف هنا وتبتدئ بما بعدها. هذا أمر هام جدا. معنا اتصال من السودان، الأخ محمد من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي محمد. الله يحييك، هلا فيك. الله يخليك، جزاكم الله خيرا يا أخي. الله يسلمك يا أخي ويحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بارك الله فيك أخي محمد. ما شاء الله كافي، تلاوتك جيدة، الله يبارك فيك ما شاء الله، ويعني أحكامك منضبطة. أحيانا كان يعني بعض ما نسميه إتمام الحركات يفوتك، مثلا جعلناكم، ممكن بعدم انتباه تخرج جعلناكم كو، ليس في العربية كو وإنما كو، بحيث لو طولناها يتولد واو كو، أما لو قلنا كو وطولناها يتولد كو، وليس في العربية حرف الأو. والباقي كان ممتاز أخي محمد، جزاك الله خيرا، شكرا على اتصالك. معنا أم الرميصاء من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخان فاضل، الله يحفظك. خيرا. بارك الله فيك أختي، تفضلي. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ خير إن شاء الله، إن شاء الله إذا عاودت الاتصال أختنا الكريمة. نعم، أخونا محمد بن السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي محمد، حياك الله. الله يحييك، والله إن أنا أحبك في الله. الله يرضى عليك، أحبك الله يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم انتبه للحركات يا أخي محمد. عليها. أخي محمد، قبلتهم التي كانوا عليها. أحسن. قل لله المشرق والمغرب. قلقل الباء يا محمد. والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. أخي محمد، وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ما في وقف عليكم يا محمد شهيدا. حبيبي ما في وقف على الناس، ارجع قل لتكونوا شهداء ويكون، لتكونوا ويكون، نعم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أيوة، إلا لنعلم من يتبع الرسول يتبع ممن يتبع ينقلب على عقبيه. جاء يا محمد إلا لنعلم من يتبع، بين الضمة في العين، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم. صحيح. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك أخي محمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن عليك أن تكون يقظا أثناء تلاوة حتى لا يفوتك شيء من الأحكام، وواضح أنك قد تعبت في على نفسك حتى وصلت إلى هذا المستوى، تابع وإن شاء الله تتحسن أكثر. معنا الأخت مها من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخم الرأي يا أختي. من الشيطان الشيطان الرجيم. عيديها من أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك. فخم الراء يا أخت مها، فخم الراء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. اللام يا أخت مها لا تطوليها زيادة. فلنولينك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. قلقل الباء. ما تبعوا قبلتك. أيوة. وما أنت بتابع قبلتهم. نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. حاولي تجيبيها بنفس واحد، حاولي املئي صدرك بالهواء وقولي ولئن اتبعت. ما حتحسني إذا ما ملأتي صدرك بالهواء. خذي نفس عميق وابدأي. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بارك الله فيك. لا تطولي النون الأخيرة. من الظالمين. يعني ممكن أنا أجازف. نعم. يعني بصير أنا أخذ إجازة. بصير أنت شو؟ إجازة. وينك وين الإجازة؟ بينك وبينها بحور. فكر الإجازة كلام سهل يا أختي. أنت ما تلاوتك تلاوت مبتدئة. هي لا تزعلي مني، لو ما قلتي لي إجازة ما قلت لك هذه الصراحة. لا لكن لا تفكري بالإجازة الآن، فكري بالإتقان، فكري أن تكوني متقنة، حروفك لسه ما زالت طرية، لم تتمكن يعني فمك لم يمسك الحروف مسكا صحيحا. عندما تتقني ويصبح الحروف عندك من الإتقان إلى درجة كالعامية التي اعتدت أن تتكلمي فيها، عندئذ نتكلم في هذا الموضوع. أما فينك وفين الإجازة؟ أنت تمطين اللام تتكلمي عن الإجازة؟ طيب شكرا. السلام عليكم. أخونا صلاح الدين من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ صلاح، حياك الله. تسمحك أن أقرأ برواية ورش؟ برواية ورش، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ماذا عملت بالهمزتين في يشاء إلى؟ يا أخ صلاح. نعم. تسمعني؟ نعم. يشاء إلى، ماذا عملت بالهمزة الثانية؟ من يشاء إلى صراط مستقيم. أنت قلت تريد أن تقرأ على رواية ورش، ورش إما يسهل الثانية أو يبدلها، يشاء إلى أو يشاء ولا، واو مكسورة، أو يسهلها. أما أن تحققها فهذا ليس على ورش. فهمت حبيبي؟ نعم. إيه؟ تفضل. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما زلت تحقق الهمزة الثانية، إذن اقرأ على حفص، طالما أنك ترتاح على حفص اقرأ على حفص. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وسا رقق السين يا صلاح الناس ويكون الرسول عليكم. لا لا لا لا لا يا صلاح، لا خلي عين، اسمعني من التليفون، أغلق التلفزيون اسمعني من الهاتف. لا تقل وسطا، هذه ليست صاد سين، لتكون ويكون الرسول بالسين وليس الرسول، لا تحول السينات إلى صادات. قطع أخونا صلاح. يا أخ صلاح أنت تخلط بين حفص وورش، هذه مسألة. فإن كنت تريد أن تقرأ على ورش فأتقن قواعده، هذا أمر. الأمر الثاني، السينات في كلمة وسطا، لا لا لا تقول وسطا بسبب مجاورة السين للصاد، ولا تقول الرسول، الرسول صارت السين صاد، فلا يصح عليك أن تتقن هذه الأحكام. نأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. ومعنا الأخت نجاة من الجزائر، تفضلي. انقطع الخط. معنا الأخت سهير من تونس، تفضلي أخت سهير. الأخت سهير من تونس معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا. أقرأ؟ تفضلي. أقرأ؟ تفضلي تفضلي، بارك الله فيك، اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك. بس إن الله، حاولي أن ترققي الهاء. إن الله، تفضلي. طيب الأخت سهير، إذا تلاوتك جيدة، ما عندي عليها ملاحظات إلا شغلات طفيفة جدا من جملتها إن الله، ولا نقول إن الله، لا نترك الهاء تتفخم بسبب مجاورتها للام التي قبلها والألف التي قبلها المفخمتين. معنا أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في مجال فخم الطاء أكثر. من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وغنتين. أمة وسطا. رقق السين. وسطا لتكونوا. أمة وسطا لتكونوا. أمة وسطا لتكونوا. مرة ثانية بدون تقطيع، لا تقطع الصوت. أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ما في وقف ارجعي. وكذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن إذا تعبتي تقفين وتعودي فتربطي الكلام بعضه ببعض. إلا لنعلم من يتبع الرسول رقق السين. الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بارك الله فيك أختي أم عبد الرحمن. بدك شغل كتير، بدك شوفي لك مدرسة قريبة من بيتك نسائية، حلقة تحفيظ بالتعلم والتدريب كله يتحسن، لكن ما زال قدامك مشوار. بارك الله فيك. شكرا. مين معنا؟ أخت أم سامي من سوريا، تفضلي أم سامي. يعطيك العافية شير، حياكم الله. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد لا بدك تخلق للدال يا أم سامي عليك أن تخلقي للدال إذا وقفتي من بعد أيوة إذا وقفتي من بعد فتخلقي للدال إذا وصلتي من بعد ما الدال تصبح مكسورة من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين بارك الله فيك الله. بارك الله فيك ما شاء الله تلاوتك جيدة ولكن هناك أجود تابعينا وإذا كان في المنطقة التي أنت فيها يعني من يقرأ القرآن بإتقان فحاولي أن تنتسبي إلى إحدى مثلا الحلقات أو المدارس القرآنية وأسأل الله لك مزيد التوفيق معنا أم عماد من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبدأ بإذن الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها التي تبدأ التي إذا بدأت بها التي بهمزة مفتوحة التي كانوا عليها نعم قل لله المشرق والمغرب نعم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الأخت معيمات تقرأ برواية ورش نعم. عن نافع بس أنا أنبه نعم. المشاهدين بأنك تقرأين على رواية ورش نعم بقصر البدل ماشي تفضلي وكذلك جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء صلي صلي يا أم عماد على الناس ويكون صلي نعم. وسطا لتكونوا قولي وسطا لتكونوا وكذلك جعلناك صح وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أم عماد ويكون مضارع معطوف على منصوب فيكون منصوب ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع إلا لنعلم من يتبع يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. بارك الله فيك أم عماد، ما شاء الله تلاوتك جيدة وتقرأين على رواية ورش وجيد، لكن انتبهي إلى الوقف والابتداء. عندك مشكلة في الوقف والابتداء، لا تقفي إلا إذا وجدت علامة وقف، فإن لم تجدي وضاق نفسك قفي وعودي إلى الوراء كلمة كلمتين ثلاثة، اربطي الكلام بعضه ببعض وتابعي. معنا دقيقة واحدة، ومعنا الأخت سورة من العراق. يا أخت سورة معنا على الخط أنت. الأخت السلام عليكم. وعليكم. اقرأي بسرعة الله يرضى عليك، ما عاد عندنا وقت، تفضلي اقرأي على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بين السين المسجد. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بارك الله فيك يا بنتي سورة. بارك، أنا كان ودي أسمع منك أكثر. اسمك صحيح سورة؟ سورة. سرى؟ سرى سرى نعم. طيب المهم الوقت ضاق علينا، يا ريت تتصلي في حلقة قادمة. اتصلي في حلقة قادمة حتى نستمع منك التلاوة، بيكون معنا الوقت أوسع قليلا. ما بقي عندنا وقت إلا أن نشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتابع ما وصلنا إليه من كلام على آخر الأبيات عند قول الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وأن يلين أفواهنا بتلاوة كتابه، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.